بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، يسر شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تقدم للعالم العربي والإسلامي إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وخواطره الإيمانية حول آيات مما تيسر من سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. الجواري ده صفة لشيء معروف، مدام جواري في البحر السفن، ومن آياته السفن الجواري في البحر. ده كلام آتها ايه دي تعمل ايه؟ تقول لك المية سايلة، وبعد ذلك المية دي تشيل الباخرة اللي كلها حديد وأصنام مش عارف ايه ووزن ايه، وبعد ذلك فيها المية اللي شايلها. هذه واحدة طبعا، علشان نبحث بقى في الماء المزاج والحديد ووزن الماء المزار قد ايه ووزن الماء ادي واحد. واكثر من دي انك انت تجد العربيه اللي شايله 20 طن شايلها كلها شويه هواء في قلب العدد، في قلب العدد، وما 20 طن شويه هواء كده تروح ضغطين الهواء يروح شايل الايه. من ايات الله إن الضعيف الغازي ده يشتري الكثيف الحديد الثقيل. فبقول ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. أي كالأعلام دي عايزة وقفة. طب كالأعلام يعني ما هو العلم؟ الجبل. ولذلك الخنساء لما لاتت صخر أخوها كأنه علم في رأسه نار، كأنه جبل وفوقه إيه؟ فوق نار، كمان يبقى مشهور او معروف جبل وفوق نار. ولذلك سيدنا رسول الله لما سمعها قال: قاتلها الله ما اقتنعت ان تجعله كالجبل حتى جعلت فوق رأسه نارا. يعني ده يبقى كالاعلام يعني كالجبال. طبعا الاول بالله لو ان احنا جبنا علماء الاقتصاد والصناعة ولهم في اي قرن وجدت السفن الكبيرة اللي لها أدوار وكبيرة كده وتبقى زي الجبل، ده في القرن الآخر والقرن الثامن، وكانت الأول يدوب سطح بتاع كده ويقعدوا في السفينة. فمن أين جاء لمحمد أن الملائكة هتبقى كالأعلام وعشر أدوار ومش عارف إيه وماشية زي الجبل كده؟ تبقى دي برضو إيه؟ آية من إعلان النبوة. ما شافش، ما شافهاش، وأذهب ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، وما حصلتش ده إلا في القرن الثامن عشر. ده يبقى إذا ده من كلام من مين؟ كلام من الحق سبحانه وتعالى، علشان كل يوم يدي آيات كده على أن النبي إيه؟ على أن النبي إيه؟ صادق. طيب الجواري اللي تجري عايزة ما يجريها قوة أو طاقة تجريها. فهل البحر هو البحر المالئ التبلة ولا برضه النهر فيه؟ برضو النهر فيه سفن، لما يكون النهر بيمشي فيه سفن. طيب السفينة بتجري ازاي؟ قال لك والله الكاس مع التيار تمشي ويا التيار، مش عايزة حاجة أبدا. طب إن كانت ضد التيار يبقى لازم عايزة هواء قوي يدفع القلع كده عشان يبقى أقوى من التيار وعشان تمشي في ضد التيار. طب لما يسكن الريح بقى يظللن رواكد على ظهره. إن يشأ يسكن الإيه؟ هي جواري، إنما بمشيئته يسكنها. يسكنها ازاي؟ انه يمنع الريح. وما دام يمنع الريح هتفضل. طب ايه؟ ما دام هتمشي على البحر بتتحرك، طب ده هي برضه هي ماشيه الهواء بيعمل شويه كده ايه؟ يبقى تسكن من الحركات فقط اللي هي العبر اللي ايه تجري، انما هي برضه هتمشي ايه؟ تتحرك وتتموج وتتموج كده. طيب بقى ان كان الصناعه والتيار ضده ولا فيش ريح، يقول لك ما احنا عارفين بقى بيجيبوا العمال ويقول لهم حبل اسمه اللبان ويشد الايه؟ يشد اللبان. شوف اللي بيشد المركب بقى ضد التيار، ما هي ضد التيار، يقوم لازم ايه؟ يتعب. هيقول لازم يكون فيه صبر وفيه شكر. لازم يبقى فيه صبر ويبقى فيه ايه؟ فيه شكر. ليه؟ لان المصائب لما تيجي ما بتجيش لكل محتويات الانسان، يمكن تجي له في حاجه، في ايده في عينه في مناخيره في رجله. عبد الله بن جعفر لما راح الشام ماشي بالطريق فجرحت رجله، فلما جرحت رجله المسافه الطويله دي انقاحت، يعني جاها فيها القيح، ولما طاحت غرغره اللي احنا بنقول عليها ايه؟ غرغرينه. فلما وصل الى دمشق في ضيافه الخليفه جابوا الاطباء فقالوا لابد من قطع رجله، فما دام هيقطعوا رجله فقال التمسوا له مرقدة، مرقد يعني البين عشان ما يحسش. فقال لا والله هو ما احب ان اغفل عن ربي طرفة عين. عملوها كده وهو على اللي عنده هذا الشعور انه في معية الله ولا بالله يحس بحاجة، والله ما يحس بحاجة. لأنه بطل سيدنا رسول الله هم في الغار قال له لو نظر أحدهم تحت إيه؟ قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني هم في معية الله. ما دام في معية الله والله لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، يبقى مش هيشوفون، ممكن يشوفون. فلما قم قال أنا ما أحبش أغفل عن ربي طرفة عين، قطعوا رجله وبعدين كفنوها وحبوا يدفنوه، فناداهم ائتوني تمسك رجله المقطوعة قال ايه؟ اللهم ان كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في اعضاء. ادي اللي فيها صبار وشكور، صبار على البلوى وشكور على انه خد حاجه وساب له حاجه. يبقى اللي عنده مصيبه ما يزعلش، يشوف اللي بيها ايه يقوم يفرح للايه اللي بيه ويشكر ربنا على الايه؟ على اللي بيه. إن يسأل يسكن الريح، كل يسكن الريح دي برضه فيه إعجاز، لأن السفينة قديما ما كانت تمشي إلا بالهواء أو بشد اللبان إن كان في نهر وما عندهمش مش عارف كده. طب مثلا افرض إنها بقت بالبخار وإن كان ريح ولا ريح تمشي بالكهرباء زي ده، المكان مش عارف إيه تمشي. الله، يبقى إذا الريح مش ضروري بقى هي تستغنى عن الريح برضه. قال لك لا، كلمة ريح كما تستعمل في الهواء تستعمل في القوة، ولذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، فإن فقد الريح فقد وجدت القوة بالبخار أو بالكهرباء. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات أهي لكل صبار شكور. افرض انها وقفت كده بقى ويظهر لك بقى كده ما زعلش وقول خلاص مش عارف ايه، لا اصبر على هذه المساله تقبلها كويس واشكر ربنا اللي هي ما جالهاش اعصار غرقها ولا مش عارف. يبقى لازم اصبر على ما فقد واشكر على ما بقي. نعم. ان في ذلك لآيات اهي لكل صبار شكور. لكل صبار أي على المصيبة شكور على ما بقي من النعمة، أو يوبقهن بما كسبوا، يظل راكدا على ظهره أو يوبقهن يهلكهن بما كسبوا. يعني إيه؟ ما احنا بنشوف بقى يعني البواخر الوقت، نشوف احنا كل اللي بنعمل فيه البلاط والخمر والأمور وبعدين هم ماشيين امنين كده يقوم ربنا سبحانه وتعالى يسلط اعصار الروح ايه جرعان الفوق. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. نعم. او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير فرق. يعني ما بياخدناش بكل حاجه يعني. نعم. ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيط. يعني الحكايه دي حقيقه اللي بيجادلوا في اياتنا وبينكروا بيكذبوا محمد ويعملوا لجاج وياه يشوفوا ايات زي دي انهم برضه ربنا يقدر ايه ياخدهم اخذ عزيز مقتدر كده ولا يوم. ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص اي من مفر ولا ملجا يحرسهم فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا. يعني الواحد ربنا اداله مال واداله صحه واداله ايه يقول لك دي خسارها ايه الحياه الدنيا. طب الحياه الدنيا دي من امتى لامتى؟ الدنيا دي من اول ادم الى ان تقوم الساعه. انما نمر على الدنيا او تمر علينا هي اللي بتمر علينا. يبقى دنيايا مش من اول ادم لان تقوم الساعه. دنيا كل مؤمن عمره فيها ومهما جاله من متاع من نعمه وبتاع هيبقى متاع ومتاع الحياه الدنيا. وبعدين لما نقول له اعمل كذا ونضيق عليه شويه عشان ياخد ماله من حلال ومش عارف ايه يقوم نقول له انما انت هتستنى هناك في الاخره بقى دنيا لا تفوتك النعمه ولن تفوتك. يبقى كسب ولا مش كسب؟ فما اوتيتم من شيء. علشان الجماعه الصناديد بتوع ايه بتوع قريش اللي واقفين عند النبي للسياده والجاه والمش عارف الايه وبتاع ما هم كانوا قالوا لولا نزل هذا القران على ايه رجل من القريتين عظيم يعني عنده وعنده وعنده وعنده اللي هو الوليد بن المغيره. نعم. فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير اكثر. ليه؟ لانك انت بتتمتع في دنياك على قدر جهدك مش كده؟ ولكن تكريمك في الاخره ونعمتك في الاخره على قدر قدره الله. يبقى نقول بقى يبقى احسن. طيب وانت في الدنيا برضه هتنتهي وتموت انما ديكها ابقى خلود ما فيش فيه اي حاجه. يبقى لما تكسب المعيارين مستوى النعمه اللي انت عايش فيها في الدنيا ومستوى النعمه اللي تنتظرك في الاخره دي بصنعتي ودي بصنعه الله ودي بتعب وجري وفشل ودي بالايه بس تيجي في موضع نفسه يجي له الحمد لله لا تعب ولا اي حاجه. طيب ادي من ناحيه مقدار النعمه. طب والعمر النعمه قال لك دي موقوته بحياتك وبعد لكن دي ملهاش ايه ملهاش زمن لان دي في خلود بلا موت. فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير يعني اعلى في النعمه لانه طهي الله وابقى لان ما فيش لا نعمه تفوتك ولن تفوت النعمه. وما عند الله خير وابقى لمن اهو للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. امن يعني دي العقيده وعلى ربهم يتوكلون في العمل للاسباب لان التوكل غير التواكل. التواكل لا تترك العمل وتقولها يا ربي لا التوكل غير التوكل. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. نعم. وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك ربنا بيقول وتوكل على الحي. احنا قلنا زمان واحد يتوكل على واحد يصبح يفقص منه ما يلاقيش. علمنا النصاحه يعني يا عبادي وكونوا صحيح توكلوا على اللي ما يشوف. والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. كبائر الاثم هي ما فيه عيب او ما عليها حد والفواحش ما يتعلق بالشهوات. واحنا اظن في حلقة هنا كنا تكلمنا عن ان منهج الرسل جميعا في مواكبهم المختلفة بيتفق في اشياء. هذه الاشياء ان الجوارح النفسية لازم تتبرأ من عيوبها. قلنا القلب لازم يتبرأ من الشرك ومن الاصرار على المعصية، مش قلنا كده؟ ولا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله، هذه القلب. قلنا اللسان لازم يبرأ من حاجات، قلنا ايه؟ يشهد الزور، يخدف المحصنات، مش كده قلنا؟ وقسم ايه المحصنات؟ طب وايه كمان؟ ام قال لك لما يجي يشهد الزور بيقلب الحقائق وبيخذف الايه؟ يجيب غير المبطل يعمل له حق والحق بيعمل له باطل. او ايه كمان؟ قال لك وخذف المحصنه البريئه والذي كذا فيها كذا وفيها كذا. هذه شغله الانسان. قلنا كمان اليمين الغموس. اليمين الغموس اللي هو تحلف على شيء في الماضي مش في المستقبل. شيء في الماضي يقول والله انا ما عملت دي وانت عملت. والله انا عملت وانت ما عملتوش. ملهاش كفاره ده. اليمين الايه؟ اليمين غموس مجلس مش عايز حاجه بغموس. لكن شيئا حلفته في المستقبل وبعدين لقيت حاجه احسن منه يلقطه الله لك انك انت تخالف اليمين بس تكفر. وبعدين قال برضه البطن جارحه لابد ان تكون خاليه من الكبائر بتاع الاثم. تعمل ايه؟ تشرب خمر يا جماعه، ما تاكلش مال اليتيم، ما تاكلش الربا. يبقى كل حاجه كل جرح عليها ايه؟ لا اشياء. طيب الفرجين محكوم عليك انك انت تتصل جنسيا بما لا حل لك فيه. طب الايدين ما تقتلش ولا تسرق. الله ادي كمان الاسم اللي هي يجب الجوارح ان تبرأ منها. وبعدين قال لك الايه؟ الزجنين. قال لك ما تسرش يوم الزحف. ساعه ما يقال هناك زحف للجهاد اوعى تسر. وعقوق الوالدين هو فوق ده كله. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش اللي هي متعلقة بالشهوات. حتى بقى ثانية وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ما هو الغضب؟ الغضب فوران الغريزة الغضبية من شيء أتعبك. طب والشيء اللي أتعبك مسلوب واحد عمله إن كان له واحد عمله هتيجي فيه غضب وفي حسد وبدك تنتقم منه. قال لك لا، خلي الغضب اغفر. ليه؟ طب انت بتحبوا انك تخلصوا؟ قال لك طبعا بحب انك تخلصوا. قال لك طب اذا كنت انت تحب ان انا اغفر لك ما تغفرش لصاحبك اللي هاته وهو يقوى. اغفر له هو راح. شوف ربنا بيعمل ايه في المجتمع علشان يخلي المجتمع. ليه؟ لان القوه الغضبيه هي اللي تخلي السلم يختل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حب يقبل غريزه الغضب في اعنف الاشياء اللي هي ان كتب عليكم القصاص في القتل والى اخره. وبعدين قال ايه؟ فمن وفي له من اخيه شيء واداء اليه الاحسان بدل كده ولا يؤتي خالص من صلى عليه. الله عمل بتاعنا عن كل شارع القصاص. انا ما عملتش حاجه، انا عملت القصاص عشان يبقى عند صاحبي حقه عند صاحبي. انما الحد حق قال ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه حد، ما حدش يدعي. لذلك ما حدش يدفع في حد. انما في التفاصيل الايه؟ من الناس. ثم لما يعمل كده وبعد ذلك يجي واحد يقتل واحد وبعدين يعفى عنه ويبقى الثاني فيهم ان حياته رهن بهذا. يبقى الوجود الحياه ترى بيبقى له ود ليه ولا ما لهوش؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينها عداوه فانه ولي حميد. وما يلقاها الا الذين صبروا. يعني احنا على الحاجه اللي اجهزت وما يلقاها الا منزله بقى ما يلقاهاش الا ذو حظ ايه؟ عظيم. وزي بعض الناس يقول لي هذا الكلام موجودين الان ويقول لي ليس هذا الكلام. يقول لك اديني عملت بالحسن ومش عارف ايه بتاعي ودفعت بالحسنه وبرضه لسه اتعثرت عليا وعملت. قلت له انت فاهم انك ايه؟ دفعت بالحسنه. انما اصل التجريه مع الله شاف. انت في استعداد الحسنى في اي شيء بعد ذلك. ولذلك قلنا زمان يا من تضايقه الفعال من التي تضايقه ومن التي. ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي بالتي هي أحسن على فإذا فإذا الذي بينك وبينه إيه عداوته كأنه وإذا ما غضبوا هم يغفرون هم كلمة هم يغفرون أم قال لك ما يمكن يجي ناس يتوسطوا ويتخانقوا ويتوسطوا بس قال أنا عايز المختار منهم هم مش بيغفر عشان حد هم اللي يغفر نعم ليه؟ لأنه لو فعل ذلك لوساطة شفيع يبقى الجميل عند يبقى عندي مين؟ وانت خلاص من المأمور الدرع لا خليها ليك بقى وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون كم حاجة والذين استجابوا لربهم إيمانا بالأجل العقيدة أدي واحد وأقاموا الصلاة أدي واحد وأمرهم شورى ومما رزقناهم ينفقون ثلاث حاجات ده الإيمان ده خلاص زكاة طيب هنا نقول إن كل قرآن لازم يخرج الزكاة بالصلاة كل القرآن بيخرج الزكاة بالصلاة ليه؟ قال لك إن الزكاة تنازل عن بعض مالك للمحتاج الصلاة أيضا فيها زكاة ليه؟ قال لك لأن المال الذي تزكي عنه فرع عملي تجيبت منين والعمل فرع الزمن والصلاة تأخذ منك الزمن تخليك تشيل شغلك وتروح تصلي فالصلاة فيها زكاة أرقى من زكاة المال ليه؟ لأنك في المال ضحيت ببعض المال إنما أنت ضحيت بالسبب في وجود المال يبقى دي زكاة والجلسة مال الصلاة والزكاة الصلاة والزكاة الصلاة والزكاة طيب هنا في الآية اختلف بالقعدة وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون أخذ النفقة والبتاع عن الإيه؟ عن الصلاة وحشر مين؟ أمرهم شورى ربنا بيتكلم بقى لازم في حكمة فقعدنا ندور لأن ما دام أمر هيأمر بالشورى ينتهي فرصة اجتماع الجماعة في المسجد ويأمر بالشورى نعم يبقى عادة الصورة لما يجتمعوا يكونوا كانوا قاعدين في الايه؟ يبقى دي اللي فصلت من ايه؟ ومما رزقناهم ينفقون وبين إقامة الايه؟ إقامة الصلاة. أمرهم صورة وهل توجد صورة في حكم نص الله عليه؟ لا. وهل توجد صورة في حكم نص رسول الله عليه بإحسان؟ مفيش. أمال الصورة في ايه؟ تيجي في أمر يحتمل الوجوب. نقوم ايه يجتمعوا ويشوفوا ايه الوجود زي ما دلوقتي في الفساد وزي ما قلنا واجب ان لا تكون لك فتوى فرديه انما فتوى دلوقتي يجب تكون بجماعه يقعدوا نفس المساله وده يرد وده يقول حجته ومش عارف ايه وينتهوا الى راي والذي يكون رايه مخالف للراي للجماعه قالته عليه ان يدافع عن راي الجماعه ما يقولش اصلا راي كذا يبقى يدافع عن راي ايه وإلى لقاء آخر إن شاء الله.